بتكتب ذاتي يم العيون السود منك روبي ودي عليك تدور وردك بساتي وقتاش عني الطرق صبرا موت بالقلب وقتاش عني الطرق صبرا موت بالقلب بك عليا انزل والقلب يسمع لشغري سيبك علي انزل والقلب يسمع لشغري شفر الجوي جطاء يجرح بلاش سلاح وفوق الشفر سيبتي يم العيون الملاح شفر الجوي جطاء يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيبتي وكيفاش نور بكي من سيف من الجاسي كيفاش نور بكي من سيف من الجاسي حواجب بكم علي ينزل والقلب يسمع الشطري